أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير تعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار.

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله.